يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، أنت المرجى في الشدائد كلها، أمن فإن العفو منك أعظم. أنا بكلم مين؟ أنا جاي النهار بكلم إخواتي الشباب، إخواتي اللي قلوبنا كلنا والله بتتقطع على أحواله، إخواتي الشباب. أنا جاي أكلم الشاب اللي قاعد سهران طول الليل امبارح مع أصحابه، وقاعد بعد ما رجع من أصحابه عشيت للساعة 8 الصبح، وبعد كده نام لسه صاحي من شوية وقاعد الوقت قدام التلفزيون إن كان قاعد، وهو مش قادر يفتح عينيه. بكلم أختي اللي كل يوم بتنزل الأيام دي تتفرج على آخر البناطيل وآخر الموديلات وآخر الأزياء عشان الجامعة بعد أيام، عشان تدخل الحرم الجامعي تنتهي كل حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى فيها. بكلم الشباب اللي معتقدين انهم حلوا كل مشاكل دينهم ودنيتهم واخرتهم وما عادش غير مشاكل الاغاني والعربيات والموبايلات. بكلم البنات اللي معتقدين انهم حلوا كل مشاكل دينهم ودنيتهم واخرتهم ومعتقدين ان ما عادش غير مشاكل الحب. بكلم المغني اللي صديقه عمره مات قدام عينيهم وبيلعبوا سكواش مع بعض وفاق يومين وبعد كده رجع اصعب من مكان واعصى لله من مكان. بكلم اللعيب اللي صاحبه وزميله مات قدام عينيك في الملعب وكان داخل زي الحصان، 10 دكاتره كاشفين عليه قبل ما يدخل، ولكن مات قدامه في لحظه ما قدرش يعمل له حاجه، فاق يومين وبعد كده رجع تاني اصعب من مكان. بكلم الشاب اللي صاحبه وانتمه قال له تعالى نخرج، ده انا عندي طلعه حلوه الليله، قال له يا اخي سبحان الله يعني بكره بقى، قال له لا لا لا، قال له معلش انا مشغول بكره اخرج معاك. والساعة 2 بالليل جاله مكالمة، صاحبك عمل حادثة على الطريق السريع ومات، تعال انزل صلي عليه. أنا جاي الليلة يا جماعة، النهاردة الخميس يا جماعة، النهاردة الخميس في واقع الشباب، كلمة النهاردة الخميس دي كلمة كبيرة، يعني ليلة خميس ده المصطلح بتاع الشباب، ليلة خميس يعني ليلة خميس؟ ليلة خميس يعني تلاقي شباب متفقين ومربطين مع بعض هنطلع النهاردة على المصيف، وشباب والشاب منهم مربط مع اللي بيحبها عشان يخرج معاها، وواحد قاعد الوقت على الشات لسه صاحي عشان يرتب مع أصحابه الخروجة بتاعت النهاردة، وواحد قاعد يقلب على القنوات الفضائية وهو لسه صاحي الآن طالع في وشه، وواحد مجموعة شباب مأجرين ودافعين فلوس في ملاعب كورة عشان يقضوا طول الليلة لعب.